بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تحياتي موصول من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه حول التعليقات على تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى والموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم. هذه الغرض في تفسير الشيخ الشعبي رحمه الله تعالى قول الموسع عند قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فامتثل ثم قال لهم إني جاهل للناس إماما قال ومن من ذريتي قال لا يزال عهد المؤمنين جعلنا سيفا إلى بلد بين الناس وقلناه واستمدوا منه مقام إبراهيم بولى وعهدنا إلى إبراهيم وهم عيلا لهم منظرا بين يدي إبراهيم والعاجزين وهم السجود يؤمن تعالى عهده ووليه إبراهيم عليه السلام المتفق على إبادته وجلالته الذي كل من مراد الإسلام بذلك الزعيم الله. هذا لجلالة وإمامة إبراهيم عليه السلام، فكل الطوائف تنتسب إليه. اليهود يقول نحن أولى بإبراهيم، والنصارى يقول نحن أولى بإبراهيم، حتى المشركون. فرد الله عليه قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا. وهذه قاعدة مش في إبراهيم عليه السلام فقط، بل في الكل. أولى الناس بالنبي أتباعه الذين يتبعونه ويهتدون بسنته. إنما أنا بحب النبي وبخالف سنته، أنا في روحي فيد النبي، وأنا رقبتي محلوقة ومتوضبة وتمام التمام، ما فيهاش حتى جزء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أتباع النبي على الحقيقة، المتبعون للسنة. أولى الناس بالعالم طلابه الذين يجلسون عنده، لأنه هذا أيضا يجي الناس لعالم، اجتمع الناس على إمامته، مثلا زي ابن باز او ابن عثيمين او الالباني رحم الله الجميع في هذا العصر. فكل يحاول الانتساب ولو مشافه بعينيه مر، او جلس مثلا في الحرم مر، لكن من طلاب الشيخ الفلان او من طلاب الشيخ العلاني، وهو على خلاف منهج. فاولى الناس بالشيخ المعين او الفلاني هو من كان على طريقته ومنهجه. فأولى الناس بالأنبياء هم أتباع الأنبياء. نعم. يقول تعالى: أهل السلام والسلام بالكلمات التي تورد وعن وقت ومن إعادة الله في إبتلائه كلمات يتبين الكاذب الذي لا يستمع عند الابتلاء والامتحان من الصوت الذي ترتفع نغمته ويزيد قدره ويصبر عمله ويقبل سلمه. الله أكبر. ويخلص ذهبه، مصاعيد ذهب يدخله النار يطلع أنصع ما يكون خلاص. فهذا الابتلاء والاختبار قد يحصل من هذا بالتكليف أوامر ونواهي أو بالابتلاءات. ممكن الإنسان يبتلى ابتلاء شديد، ابتلى ابتلاء شديد جدا لا يقوى عليه جبال الرافيات. ليه؟ هل الله بيكرهه سبحانه؟ هل الله بيبغضه؟ هو رجل مطيع، رجل مطيع مستقيم، لكن الله سبحانه وتعالى يصفي معدنه ويظهر فضله للناس، فترى هذا الابتلاء شديدا، لكن مع ذلك يقول الحمد لله على كل حال، إن الله وإلا إلي راجعون، إلى غير ذلك. ويصبر، يصبر على هذا الابتلاء فيخلص ذهبه ويزكو عمله ويظهر معدنه على الحقيقة. هكذا يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بهذا، ليتبين الكاذب ليميز الله الخبيث من الطيب. ومن أجل هذا الإنسان يحضر حال نزول الابتلاء. ده اختبار، هتنجح ولا تفشل؟ نعم. وكان من الذين في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتمنى من بلغ الله به وإيمانه ورسوله شكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا، فقال: إني جاعلك للناس كذلك فيسألونك بك الهدى ويمشون خلفك إلى فعال منه الأبدية، ويحصل لك الولاء اللئيم والبدر الجزيل والعظيم في كل أحد. وهذا لعبد الله أفضل درجات الثلاثة التي يكون مكسور، وأعلى مقام الشمس نظر إليه العام اليوم، وأجمل حالة أفضل ما يدور العام من المرسلين وأسرعهم لكل صديق مرسل إسلامهم داعي إلى الله وإلى سبيله. ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يكون قدوة للناس ويكون متبعا. ومن هنا عظم الأنبياء لأنهم متبعون، وعظم الصحابة لأننا نتبعهم، وعظم الأئمة الذين تبعهم الناس واقتدوا بفعالهم وأقوالهم. نعم، حين تكون إماما في الخير، قدوة في الخير، يتبعك الناس بالخير، فاحمد الله سبحانه وتعالى. هذا من الإمامة في الدين، وليس أعظم من هذه الإمامة شيء، ولا ملك ملك ولا رئاسة رئيس، كل هذا تافه عند الإمامة في الدين. عند الإمامة في الدين حين يتبع الناس أقواله وأفعاله ويقتدون بهديه وسمته ودله، فهذا من أعظم الفضائل. ليه؟ لأن كل من يعمل بعمله إن كان على وفق السنة، وكل من يتبع قولك إن كان على وفق السنة، فهو في ميزان حسناتك. وفي ناس قدوة في الشر، أئمة في الشر، يتبعهم الناس في الشر، فهذا عليه آثام من تبعه كذلك. فإما أن تكون إماما في الخير متبعا في الخير، وإما أن تكون إماما في الشر متبعا في الشر. نعم، يوم ندعو كل أناس بإيمانه، كل واحد يدعى بإيمانه بمن كان يتبع. نعم. فلما طلب إبراهيم من هذا المقام وأمر في هذا، طلب ذلك من ذريته لتحضر درجته ودرجته في يدك، وهذا علم من إيمانته ونصره إلى رجال الله ومحبته بأهل البيت وفي منهم المشركون. شوف، لما إبراهيم عليه السلام اختبط بهذه الدرجة الرفيعة وجعله الله سبحانه وتعالى الناس إماما، شوف من إخلاص إبراهيم عليه السلام ومن محبته لذريته، قال: ومن ذريتي اجعل أيضا هذه في ذريتي، هذه الدرجة اجعلها في ذريتي. شوف تمام الإخلاص، تمام الإخلاص. ولهذا من تمام الإخلاص أن الإمام المتبع وأن العالم المقتدى به في الناس لا يحب أن يجتمع الناس حوله فقط، وإنما يحب أن يكون ما عنده من خير عند جميع الناس، طلب منه خير وأن دعوة للسنة، فيحب أن يكون بدل من الواحد ألف، مليون، عشرة ملايين للدعوة إلى السنة، لا، أنه يريد أن يكون مرجع للناس وفقط، ويغضب إذا انصرف الناس عنه، ويغضب إذا خطأه الناس، لأنه يشعر أن هذا يذهب من إمامته وقدره، وهذا كله يخدش في الإخلاص. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: والناس عندك واجتمعون عليك، يقول: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلى علم. وددت أن ما عندي عند جميع الناس. وكان السلف يحيل بعضهم على بعض في الفتية: سل هذا فهو أعلم، أعلم به مني، كما حصل في أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما أحال على ابن مسعود في مسألة الميراث، ثم قال بعد ذلك: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. نعم، فدعاة السنة يحب بعضهم بعضا، ويحب الواحد منهم أن يجتمع الناس على السنة عليه ولا على غيره، المهم يحصل الاجتماع على السنة. نعم. نعم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. مصداق ذلك قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أنت تريد أن تكون إماما في الناس؟ نعم، كلنا يحب هذه الدرجة. طب عليك ببذل الأسباب. ما الأسباب؟ الصبر واليقين، صبر على التعلم، على تعلم السنة، صبر على هذا، الصبر على تحقيق الفضائل في الإنسان، ليجتمع الإنسان عمل وعلم. ولهذا لما تقرأ في ترجمة أي إمام الأئمة ما تجد انفصالا قط بين العلم وبين العمل. مش واحد حافظ الكتب ولكن كذاب، مش واحد حافظ الكتب ولكن سيء الظن، مش واحد حافظ الكتب ولكن حاقد حافظ، مش واحد حافظ الكتب ولكن إذا قرأ بنفسه فعل الأفاعيل. لا، لن يكون إماما أبدا، ولن يحصل ذلك، ولن يكون له القبول. إنما الصبر، صبر على التعلم وسن الركب، فبهذا تحقق الإمامة. صبر على فضائل الخيرات وتحقيق الفضائل وتعديل الإنسان نفسه. ما تقولش والله يا أخي أنا أصلا طول عمري كده، أنا بتنفس من أي حاجة، أنا فيها خصلة وحشة، طول غير الخصلة يعني، طالما أدركت مرضك غير نفسك، غير نفسك وعالج نفسك. فالإنسان هذا الصبر، هذا الصبر على الفضائل، صبر على كظم الغيظ، صبر على هذا، كل هذا لما تحصل به إمامة في الدين. ولهذا قال بعض السلف: لا يطلب العلم إلا بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. عايز تبقى أمام وتنام 18 ساعة في اليوم، عايز تبقى أمام وتاكل 5-6 طقات، عايز تبقى أمام وانت فاتح محلك حاطط ذهنك في الصغيرة والكبير، يتباعد بكام ودي جابت كام، وتقعد طول النهار حاسب وتجيبه لو عملت وسويت، وتقعد تسأل: يا شيخ والله أنا مش عارف أطلب علم. مش عارف أطلب علم، أطلب علم ذلك لو مكانك البخاري، واخد بالك؟ لا ذهب علم، مش لحصر، ما ينفعش. اصبر، اصبر على التعلم، اطلع المحل يديره غيره. والله شيخ بيسرق، يعني بيسرق كام؟ بيسرق في الشهر 200-300 جنيه، بس اللي انت تحصله كام؟ انما تعاد تبقى اشطر تاج واحسن تاج واحسن عاد واحسن. لا بيسرقش، لازم احسن علمك كلك يعطيك بعض. انما الواحد كان عايز كل حاجه، سواء طول النهار على العربيه من ساعه نوم النوم لغايه ما ينام، مش عارف راسه من رجليه، ويقول لك: انا مش فاهم يا شيخ، انا لا انا عارف اقوم ليل ولا انا عارف اقرا اوردي في القران، انا اخشى يكون ربنا غضبان عليا. لا تفعل بقى هذا، يعني محل اسى وحزن عندك، لان المساله لا يمكن تحصيل هذا وذاك ابدا. هذا على حساب هذا، ما اخذ دنياك منك فعلى حساب ما ياخذ من وقتك. فصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. ولهذا اذا بدلنا ما بدل السنه في تحصيل علمي ادركنا وانتجنا ما انتج السنه. مساله هي مش تفاوت بين الاشخاص، المساله هي بذل وعمل. ارحل زي ما رحل احمد، ارحل زي ما رحل ابن معين، ارحل زي ما رحل النسائي، ارحل زي ما رحل البخاري، وستكون قريبا من هؤلاء الاقوام. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لكن الإنسان يريد أن يكون إماما من الصبر والبذل، وعلى قدر ما تصبر وتبذل على قدر ما. ولهذا شوف الأئمة الأربعة من أدركهم من العلماء؟ مع انه عصور القوة الطلب. يعني شيخ الاسلام ما جعل نفسك احد الائمة الاربعة، ما جعل نفسك هذا على جلالته وعلو قدره. شيخ الاسلام دون الائمة الاربعة، لان هؤلاء حباهم الله تبارك وتعالى وبذلوا ما لم يبذله احد. الائمة الاربعة زي من سبق من الصحابة؟ لا. نعم. يعني إذا لما قال إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي قال الله لا ينال عهد الظالمين، هل نفهم من هذا أن الله استجاب لإبراهيم طلبه ولا ما استجاب؟ كيف هو لا ينال عهد الظالمين؟ هذا بمفهوم المخالفة، لا ينال عهد الظالمين، دل هذا على غير الظالمين ينالون هذا على قدر تحقيق الايه الاسباب، لان الاستثناء فقط للظالمين لا ينال عهد الظالمين، فبقي المطيعون المحسنون الباذلون للاسباب على اجابه دعوه ابراهيم عليه السلام. نعم. شوف حرص ابراهيم، ولهذا قال سبحانه وتعالى ايضا في موضع اخر واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني أن أعبد، لا وجنبني وبني. عشان كده الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يحب الخير للناس في جميع الأقطار في جميع الأزمان، يفعل ما يحتاج إليه الناس حتى لو بعد 100 سنة 200 سنة 300 سنة يفعل يؤسس. إذا كان بأسس هذا لمن سيأتي بعد، احنا النهارده نقدر نبني المجمعات ونبني، ما حدش عارف بعد كده هيبقى ايه. انا عايز ادخل المسجد ده في انصار السنه واضيفه، مش عارف يمكن بعد كده القوانين تتغير ويبقى صعب. مثلا انا عاوز مثلا نأصل في بلدنا العلم الشرعي عشان يطلع عندي طالبين 3-4، ما حدش عارف يمكن الشيخ اللي في بلدي يموت، يمكن يسجن، يمكن يحصل له مانع، يبقى في عندي كوادر. هو ده الصح، هو دي محبة الخير للناس، محبة السنة ونشر السنة. ولهذا السنة رحم بين الناس تذوب تحت ظلالها الفوارق في الأزمان والأماكن. فأخوك في الصين تدعو له السنة، أخوك تحبه تدعو له، وأخوك في عصر مضى من مئات السنين الذي يدعو للسنة تحبه وتزكي منهجه، مش تدور على فين داعي السنة من دعاة السنة، بس طالما مش على منهجه أو على طريقتك أو على طريقة شيخك المعاصرة أو في جماعتك المعاصرة هذه اللي ابتلينا بها، نسأل الله عز وجل أن يرفع هذه الحزبية من بين المسلمين، هذه الحزبية القاتلة وهذه العصبية المقيتة، حتى أصبح الواحد يغالط نفسه، يغالط نفسه، يبقى عارف ان هذا من دعاة الخير ومن دعاة السنة، ومع ذلك يقول اوعى تروح، اوعى تروح، ده كذا وده كذا وده، وهو يعلم انه يغالط نفسه، ومع ذلك يجي يسجد ويجي يقرأ ويتشنك في الصلاة. بتتشنك على ايه؟ بتتشنك على ايه يا رجل؟ سيبونا بقى من الكذب والتزييف. لا، داعي السنة حتى لو قلبت في 100 مسألة ادعو الناس له طالما هو داعي خير وداعي سنة، لازم يعني يكون على وفق قاعدتك، يعني لازم، وإلا يبقى ده من الناس اللي بيسبوا، من الناس اللي بيكفروا، والمكفرطية، ولا ليه؟ ليه؟ ويتناقل الناس الكلام، مش الناس، مش عموم الناس، لا، ده طلاب العلم اللي بيبكي بالليل وبيصوم بالنهار ولكنه يغفل. أسة أو القاعدة التي بها تنتشر السنة، لازم تنتشر السنة بالكتاب اللي أنت بتدرسه، لازم تنتشر السنة عن طريق شيخك اللي أنت هتعينه عليا، لازم يعني أخذ الأوامر، لازم، ما احنا أخذنا الأوامر من 1400 سنة لتبينونه للناس ولا تكتمونه، لازم يعني نمر من نفس المجرى، لازم حزبية مقيتة عصبية بغيضة أصبح أهل العلم يقاسون بها ويوزنون بها، ميزانك أنت بس، ميزان غيرك لا، باطل، ومزان غيرك يقول اه مزاني بس ومزانك انت باطل، وكل واحد يعمل له مزان بكفتين هو حر فيه يعمل ويزن براحته. مين اللي علم كده ومين اللي قال كده؟ انما احنا اتباع رجل واتباع جماعه، اتباع رجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع جماعه هم الصحابه، من بعدهم بقيم باحسان باحسان. فيا ويل هؤلاء، سبحان الله، اذا ما جاء هؤلاء العلماء خصماءهم يوم القيامه يعمل ايه؟ واذا ما سئل عن صد عن السنه، طب بتصد عن ايه؟ تعال شوف اسمع روح للمشايخ شوف بيقول ايه غلط، صحح يا اخي ان كنت محبا وناصحا. وفي احد يسلم من الغلط؟ ما فيش حد يسلم من الغلط. صحح يا اخي ان كنت منصفا، قول يا شيخ لو سمحت كذا وكذا. عنده خير 100% وعنده سلبية 2% 3%، يبقى أن يزهد الناس 98. ولآدف الشديد أمثال هؤلاء لا ينفعون أمة بشيء. يعني يا ريت أنت بتصد عن اللي بيدعو للسنة 97% في ظنك مثلا، وأنت تدي للناس 197%، ده أنت قاعد في الصفوف والبطرمات، قاعد في الصفوف والبطرمات بس بس قاعد 3-4 عيال حواليك وخلاص يصولوا ألسنتهم في الناس وبس. هو ده منهجك؟ فين المقعد اللي لك بجوار هؤلاء العلماء اللي بتصب عنهم؟ فين مقعدك؟ أين مقعدك في الدعوة إلى السنة؟ فين؟ فين مقعدك في الدعوة إلى الحق؟ فين؟ فإبراهيم عليه السلام يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، أول ما اعترض الإمامة قال ومن ذريتي. دي معاني يا اخوان لازم نتربى عليها، لازم نتربى على المعاني دي. بقى رايك فلان رايك علان، فلان ده جهلي، فلان ده تكفيري، مش عرفك والله بلغني بلغك بلغك ايه يا ابني؟ ده لو حدثك ابن لهيعه ما تاخدش الكلام. اللي لا يدرك فضله احد منكم ولا منك. ابن لهيعه هذا اللي احنا انت مغمض تقول لا ده هذا الحين فاهم عشان فيه ابن لهيعه، ما يقاس به احد. بلغت بلغت ايه بقى؟ في الموطأ ولا بلغت في المسلم؟ بلغت بسوء الظن. لازم نتربى بقى، لازم. مش عارف يا اخوان ليه صعب ان احنا نقول يا جماعه نجتمع كتاب السنه فهم السلف الصالح وكل ما في حبايبنا متى ما وافقوا الحق، فان اخطا بعضهم ان كان مبتدع فانك لا تراعي فيه الا الولازمه، لانه ما له منهج يدعو اليه. فهم مبتدع يشتغل الناس عن الشريعه تحذر منه. أو سني سلفي يعتبر رجل عالم، يبقى أنا أجبر خطأ، يبقى أنا أشد في المتى، يبقى أنا أوجهه وأنصحه بيني وبينه، ما يكونش آخر واحد يعمل خطأ، ما يكونش الشيخ بعد ما النت خد مجراه وعلى كل المواقع سبة، ولما تروح بأقصى المعمورة ولك ده يسمع قال أنا جاء التكفير. تكفيري ليه؟ لهذا واحد يقول فلان الظاهر قطب بائي. قلت له قطبي؟ انا قلت له ايه هو؟ تعرف يعني ايه قطبي؟ يعني ايه قطب؟ تعرف مصطلح بيقول قطب؟ ولهذا يتعين على اهل العلم الا يسمعوا لاحد. الشيخ الذي يفتح اذانه للطلاب يبقى خسر خسر، ولا يفتح طالب ايضا اذنه لاحد، ولا يجعل عقل مصيه لاحد. انما اسمع انت بنفسك، اسمع بنفسك، سل عما بدا لك. النسائي رحمه الله تعالى كان هذا الرجل رجلا مباركا من أئمة الأئمة، فكان هذا الرجل النسائي ترى البهجة في وجهه والنظرة، نظرة السنة ونظرة الحديث. فقال قوم والله ما تكون هذه النظرة إلا لأنه يشرب النبيذ. مش حد في ناس كده مش عاجبها حد، يعني حتى الشكل لما ربنا يمن على واحد بالقبول في شكل يبقى سام برضه لا حقد وغير قالوا أكيد ده بيشرب النبي. هذا ذكر ذلك في ترجمته رحمه الله تعالى. فواحد طبعا من اللي يهاد من اللي يجرؤ انه يسأل المسائل في تشرب النبي ولا لا، لكن تكلم واحد اما عن طريق سؤال ولا طرح المسألة امامه عن حكم شرب النبي وكذا، فاجاب المسيء انه لا يجوز شرب النبي لا قليله ولا كثير، فتبين لهم انه ما كان يشرب النبي. ومع ذلك المسيء رحمه الله تعالى اعجب وان اقرا في ترجمته انه مات مقتولا رحمه الله تعالى، مات مقتولا بسيف الخوارج. النهارده اللي يزاهد في اهل السنه النهارده مش هم العوام ولا هي الحكومه، ده اخوانك الذين يقولون السنه دعوه الثلاثين سنه مش الحكومه اللي فتحت القنوات واللي بتقول احنا عايزين تبقوا زيك وانتوا والله اصلا سيحه في الكويسين، ولا العوام اللي يفرح بها يجوم الشيخ يفرحوا به العوام، وفجأة يسمع العوام من المشايخ وطلاب العلم والناس بقى اللي عارفة على العلم وقيام الليل اللي ده الشيخ فلان ما رحلوش ليه، ده راجل حلو قوي ده كويس، لا سيبك سيبك منه. الله المستعان. ثم ذكر تعالى أنه جمع في الزيادة على إحسان سيد إبراهيم عليه السلام وولاة بيت الحرام الذي جعله أفضل الذي جعله أفضل دون أركان الإسلام حقا للنور والآزال، وفيه الآزال الكبير بزيادته إلى عرف به إماماته وبجوابه حالته، فقال وفي جعلنا بيت عبادة الإسلام تروح الآن تسأل المقام ده مقام إيه؟ لك مقام إبراهيم عليه السلام. طيب إحنا بدار من جمرات كان اتباع لإبراهيم عليه السلام هذه الإيمان. نعم. وإذ جعلنا بيتك بدل الإسلام أي مرجعك أن تكون إليك في القصود فلا ترهم الدينية والدنيا والجنة لترسلون إليه ولا تكون إليه. الله أكبر. قابلت واحد مرة لا توشب عام من البيت الحرام، يقول لك الحمد لله انا حديت مره ما عدتش عايز اشوف البيت الحرام، بالعكس شوق الذي لم يذهب ليس كشوق الذي يذهب، كل ما تروح كل ما تعلق اكثر واجعل كده من الناس تهوي اليه. نعم. نعم. فلا ينفر صيده حمامة تيجي على راسك تيجي قدامك اوعى تيجي يمه، ولهذا جعل قتل الصيد في الحرم جريمة فيها الفدا وفيها الكفار، تجيش يمه ابدا، حرم آمن كل من يدخله آمن حتى الطير حتى كل شيء آمن إلا الفواسق، كما قال صلى الله عليه وسلم يقتلن في الحل والحرم خمسة من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وحديثه في الصحيحين حية عقرب حدقة غراب صقر اقتل على طول لخبثه، حتى العلماء قالوا في من احدث حدثا يستوجب حدا ثم اوى الى المسجد وقع في المسجد الحرام نطلعه نجيبه ونقيمه للحد ولا لا؟ قال لك لا. ليه؟ ما نعمل ايه؟ قال لك اضطروا الى اضيق حال ولا اضيق معيشة، يجي يشتغل لا مش بيعلك، يدخل مطعم مش بيعلك، طيب خلص فلوسه، طب خد مثلا النظارة دي اشتريها عشان اجيب اكل، لا مش شاري منك، يوم يزهق هيعمل ايه؟ هيموت من الجوع، يوم يطلع من المسجد الحرام نقوم نمسكه. الا من اراد التخريب بالمسجد الحرام، أراد التخريب وأحدث في المسجد الحرام نفسه، ففي فرق بين من أحدث خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم وبين من أحدث في الحرم. لأن ممكن دلوقتي أنا عارف أن عقولكم هتقول طيب وما الجماعة اللي بيسكنوا في الحرم مش عارف إيه وكذا. في فرق بين من أحدث خارج ثم أوى وبين من أحدث في الحرم. اللي أحدث خارج الحرم ما يستوجبه حدا ثم أوى إلى الحرم هذا يضطر إلى أن يخرج. إنما اللي أحدث في الحرم نفسه انتهت حرمة الحرم فلم تعد له إيه حرمة. امسك قنابل بيفجر، امسك أسلحة عين يستولى على المسجد الحرام، امسك بيسرق من حجاج بيت الله الحرام داخل الحرم، امسك بيعكس النساء في الطواف، امسك ماشي. كل هذا يجرى على وفق إيه؟ وفق القواعد الشرعية والترخيص الشرعي. يبقى في فرق بين من أحدث خارج الحرم ثم أوى ومن أحدث داخل الإيه الحرم. ودي القاعدة، كل من انتهك حرمة شيء فإنه لا حرمة له. اللي بينتهك حرمة السنة ويعتدى على السنة ويسب الصحابة وما في السنة فهذا لا حرمة له. ما تجيش بقى لما تذكر اسمه مثلا تقول والله يا أخي يعني ما ينبغي لك تذكر مسلما بسوء وما تذكرش اسمه. لا، أصداء انتهك حرمة نفسه هو اللي يعتدى على الصحابة. ده كده حرمة عندنا يصرح باعتداء على الصحابة وتيجي انت تحضر منه نفس نفسه ولك أصلا ما تجيبش اسمه عشان هذه حرمة المسلم. طب حرمة الصحابة أو ليجي انتهك حرمة الأئمة العلماء زي البخاري أو مسلم أو كذا تيجي أنت حينما تبين أمره للناس وتذكر اسمه تقول والله يا أخي اترك الأمر يعني هذه حرمة مسلم. طب البخاري مش مسلم، طب مسلم مش مسلم، مش أئمة الدين حفظ بهم الدين والطاعن فيهم طاعن في السنة في الحقيقة. يبقى هذا يحقق منه. هذه قاعدة، كل من انتهك حرمة فإن حرمته أبيح. نعم. الله أكبر. مش بس حرمة البيت، ده حرمة أهل البيت. وهل أمنت قريش في حلها وترحالها إلا لأنهم سدنة البيت؟ حتى وصل الأمر إلى أنه لا يجوز لأحد خارج قريش أن يطوف بالبيت الحرام إلا في ثوب قرشي. ما ينفعش تجي أنت من اليمن تطوف استأجر ثوب قرشي طوف فيه. دول الحمص أهل التعبد، دول ما ينفعش تطوف بثيابك أنت التي تلطخت بها آثاما وظلما وعدوانا. لازم تستأجر ثوب قرشي تطوف به، لا تطوف بثوب قرشي. طيب كل الثياب استأجرت ما عادش ولا تطوف ولا عايز تطوف، تطوف عريانا تطوف عريان ولا تطوف بثيابك الذي أتيت به. حتى النساء وتطوف المرأة عريان وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما يظهر أو يبدو فلا أحله. هذا لمكانة قريش، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومن من إيلة في قريش، إيلة في رحلة الشتاء والصيف. بعد ذكر سورة الفيل أهلك الله سبحانه وتعالى أبرها وكذا وجعلهم أمناء كعصف مأكول لإيلة في قريش، إيلة في رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمن من خوف. نعم. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ و يعني إما أن يكون مراد بمقام إبراهيم المقام المعروف ويكون معنى مصلى يعني محل للصلاة فيصلي الطائف خلفه ركعتين. وهذا دل على حديث البخاري لما قال عمر لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله قوله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ولهذا يشرع للإنسان حينما يفرغ من الطواف ويأتي المقام أن يذكر هذه الآية يقول واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وهذا عليه الجماهير. أو يحتمل الأمر الثاني وهو أن يكون المقام مفرد مضاف يعم مقام إبراهيم يعني جميع مقامات إبراهيم في المناسك والمشاعر كلها. طيب هنصلي عند الجمرة قال لك لا يبقى هنا مصلى معناه معبدا يعني مكان للايه للعباد. والقاعدة عند المفسرين أنه إذا لم تتعارض الأقوال وقال أحدهما يدخل في الآخر ولا تنافي بين الأقوال أن الآية تحمل على الجميع. طالما فيش تعارض يبقى نحمل الآية على الجميع. يبقى نقول جائز أن يكون القول الأول وهو مصلى فنتخذ مقام إبراهيم المصلى نصلي ركعتين الطواف ونحن ندخل في هذه الآية. وأيضا نتعبد الله في جميع الشعائر ونحن داخلون في هذه الآية. يبقى طالما أن الأقوال لا تتعارض وأن بعضها يضمن بعضا فنجري هذه المعاني كلها على الآية أو على النص. هذه قاعدة عند العلماء. نعم. عشان كده احنا نستفيد من الآية دي حاجة حكما فقهيا. ايه هو الزحام؟ وقد امتلأ صحن المسجد وفي وسط الناس المقام. طيب اين نصلي؟ نصلي خلف المقام لقوله تعالى وتأخذ المقام إبراهيم مصلى ولا نصلي وراء لقوله تعالى للطائفين؟ المكان هذا من حق من الآن؟ هو من حق الطائفين وعليه اطلع هناك عشان ما تعطلهمش. صلي برا في اعلى المسجد ولا نصلي هنا لانه خاص بنا؟ فنقدم الطائفين. نقدم الطائفين لان اصل هذا للطواف حول الكعبة. كثر الطائفون يبقى وراء. يبقى اللي عايز يصلي ما يجيش في وسط الناس يصلي عطل الطائفين لكن يطلع هناك يصلي في اعلى الايه في اعلى المسجد ولا يخرج بهذا ان شاء الله عن وتخذ مقام ابراهيم مصلى. ولهذا هنا قاعد العلماء قاعده ذكرنا لكم من قبل وهي نافعه وهي ان النظر الى ذات العباده يقدم على النظر الى مكانها وزمانها. هتصلي هنا يجي ناس تشيلك من مكانك ترجع تاني توقف يجي ناس يشيلوك تاني. اي صلاه هذه اللي تصلي بها؟ فين الخشوع؟ ولكن اذا تراجعت الى الخلف طلعت فوق حيث لا زحام اديت الصلاه بخشوع يبقى ارجع وصلي بخشوع. فالنظر الى ذات العباده يقدم على مكانها. يجي شويه تقول ده انا ورا المقام بالضبط. لا هذا اذا لم يحصل تعارض مع ذات العباده. نعم. وقال فلان اتيت اليه بفوائد الاهنا ان ذلك الصور شكل اهتمام ابراهيم واسماعيل لوحدهم لكونه ذلك الله فيبدو ذلك اليوم ويختلفان ويسعهما في ذلك وبها التي ظهر وتقوم التشريف والإكرام التي يزيها أمر الباريين في تعبيره وخليفه، ومنها أن هذه الإبارة هي سبب الجاذب للقلوب إليه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أخبره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ دعا إبراهيم إلى البيت جعله الله بلدا آمنا وارزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء من المؤمنين تاثيرا عظاما، اذ كان دعاءه الاول به اطلاقه اجاء الجواب به مقيدا بغير الطالب. فلما سمع رمز القسط وقيده للمؤمن وكان ملك الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والصالح، قال تعالى ومعتمه اي رفيقهم كلهم مسلمهم وكافرهم كلهم أرزقهم كلهم مسلمهم ومعترهم. أما تؤمن فنستعين ويرضي على عباد الله ثم نرجع به إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فنتمتع فيها قليلا ثم أصدقه أي أجيبه وأبشره مكرا إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني أراد إبراهيم عليه السلام أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لما طلب أولا الإمامة للذرية قال ومن ظلم، قال لا يزال عهد الظالمين فاستسلم، فهنا قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لكن أيضا وقيد هنا في موضع العموم قال ومن كفر، لأن الرزق هذا من موجبات ربوبيته سبحانه وتعالى، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو يرزق الجميع، لكن يرزق الجميع. أما المؤمن فيستفيد بالرزق ويتنعم به ولا يحاسب عليه، وأما الكافر فإنه يتنعم به في الدنيا متاعا قليلا، ثم إذا كان يوم القيامة عذب على هذا النعيم، ما صنعت فيه؟ ما عملت فيه؟ هل شكرت؟ يبقى يحاسب عليه، يبقى في الحقيقة عذاب عليه، عذاب على الكافر. كل أكلة بيأكلها الكافر سيحاسب عليه، كل شربة سيحاسب عليه، كل نعمة سيحاسب عليه، أما المؤمن فلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أيوة بس يعني خص بالرزق المؤمنين، فالله بينه لو سبحانه أن الرزق عام للكافرين والمؤمنين. هنا قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، معانه في سورة إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا. قال بأن البلد هنا بلد نكر، لأنه لم يكن قد رفعه وأبرزه وبناه، أما هناك فقد بناه، لهذا قال هذا البلد الذي أصبح أمامه الآن، أصبح أمامه مبنيا هناك، أما هنا فلم يكن، لأنه بعد ذلك قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يبقى حال الدعاء هنا لم يكن قد رفع البناء، أما هناك قد رفع. طيب نكتفي بهذا القدر.